يقول متى يجوز للرجل أن يضرب زوجته وما هو الضابط الضرب الشرعي وهل صحيح أنه لا يكون إلا بالسواك؟ يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأجاز الله الضرب للمرأة الناشز التي تترفع عن أوامر زوجها وتعصيه، ولم ورتب الله سبحانه وتعالى فبدأ بالأمر بأن يعظها ثم أيضا يهجرها، فإذا لم ينفع هذا ولا هذا يرجع إلى الضرب، ويكون الضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، أي لا يؤذيها ويجرحها ضربا خفيفا غير مبرح. وأما هل يكون الضرب بالسواك فقط فهذا ليس عليه دليل،